واخونا بس بسطاويس المغمى عليه يعني يا اخوان، ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يبقى كويس باذن الله سبحانه وتعالى. طيب كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن الحشر يا جماعه، وكنا بنتكلم عن اول مرحله من مراحل الحشر وهي واذا النفوس زوجت. كنا بنتكلم عن تزويج النفوس، يعني ان كل مجموعه بتيجي مع بعضها. السؤال هنا يا جماعه، في مفاجات في الحشر؟ يعني ايه مفاجات في الحشر؟ يعني تخيل كده واحد لقى نفسه مع ناس هو عارف ان هم عصاه، ايه اللي جابني مع دول؟ دي مشكله. للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول حديث خطير جدا جدا، في اللحظه اللي بيقول المرء مع من احب، يعني لو واحد احب رمز من رموز الفساد، او رمز من فروز من رموز الضلال، او رمز من رموز الفجور، ممكن يلاقي نفسه معاه. ممكن الواحد يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام. يحشر المرء مع من احب، يعني انت قدامك الوقت فرصة انك تحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدامك فرصة انك تحشر مع ابو بكر وعمر بحب ابي بكر وعمر. يبقى اذا يعني التفويج المبدئي ده انت ممكن تقف مع اعظم الخلق بالحب، بالحب في الله باذن الله سبحانه وتعالى. وده قيمة حب الصالحين، انك انت تحب كل انسان تظنه على صلاح. السؤال هنا يا جماعة، انت عملك يفوجك مع مين؟ عملك يوقفك مع مين؟ هل انت عبادتك توقفك يوم القيامة مع العباد؟ هل انت شغلك في الدعوة يوقفك يوم القيامة مع الدعاء؟ هل انت طلبك للعلم يوقفك يوم القيامة مع العلماء؟ هل انت جهادك يوقفك يوم القيامة مع المجاهدين؟ هل انت قيامك يوقفك يوم القيامة مع القوامين؟ هل انت صيامك يوقفك يوم القيامة مع الصوامين؟ هل انت ذكرك لله يوقفك يوم القيامة مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ يعني انت هتقف مع مين؟ لازم نركز اخوانا، الدار الاخرة محتاجة تركيز. انت هتقف مع مين؟ ايه العمل الصالح اللي انت مركز فيه اللي انت هتقف مع اهله؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الايمان بضع وسبعون شعبة، كل شعبة من شعب الايمان، كل عمل صالح من اعمال الاسلام، اهل العمل ده هيفوجوا مع بعض في الحشر. انت ايه الشعبة اللي انت مركز فيها؟ عاملة زي واحد دخل البورصة فيبدأ الاول يشوف اكتر شركة كسبانة يحط فيها 80% من الاسهم، وبعد كده سهمين في كل شركة بقى باقية عشان لو كسبت يبقى كسب. انت ايه العمل الصالح اللي حاطط فيه 80% من مجهودك؟ ايه العمل الصالح اللي انت مركزة فيه؟ لازم كل واحد مننا ينشن من الوقت، ايه العمل الصالح اللي اجتهد فيه اللي اقف يوم القيامة مع اهله. بعد كده المرحلة التانية في الحشر، بعد واذا النفوس زوجت، مرحلة يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. بعد ما بقينا مجموعات وكل المجموعات اتقسمت ما بين الطائعين والعصاة، يبدأ بقى الاقتياد لارض الحشر. امال احنا فين؟ احنا على ارض الدنيا دي. ارض الدنيا دي هتنتهي خلاص، الدنيا دي اخر لحظاتها، مش هنتحاسب على الدنيا دي، هنتحاسب على ارض تانية اسمها الساهرة. العلماء قالوا سميت الساهرة لانه لا نوم فيها، مفيش حد بينام عليها خلاص، 50,000 سنة حساب بلا نوم. فيقتاد الناس للساهرة. في الدنيا كان في داعي، لما ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يبقى كان في داعي ليس له عوج وهو القرآن. اللي ما استجابش للداعي ده في الدنيا، في داعي تاني لا عوج له برضه، ولكن يوم القيامة. انت عارف يعني ايه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له؟ مرة كنت معدي كده من قدام الجامعة، ففي بنت ركبت ورا في التاكسي، فيعني جالها تليفون من ولد واقف جوه الجامعة، فبيدعوها انها ترجع عشان تقف معاه. فقالت له كانت الدنيا حر جدا في اليوم ده، قالت له لا يا حبيبي انا مش هقف معاك في الشمس اتشوى مجدعة. فقلت في صدري سبحان الله، يوم القيامة يحشر المرء مع من احب، يعني تيجي تلاقي ايه الاناتيم بتوع كل واحد معاه، دول طالعين مع بعض، واحد وواحدة مرتبطين ببعض جدا في علاقة محرمة مع بعض يوم القيامة. خلاص التفويج بيجي كده. فتخيل بقى هي ممكن تقف معاه تتشوي في حر يوم القيامة مجدعة ان لم نتب الى الله سبحانه وتعالى. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني دول يقفوا هنا محدش يقدر يعترض. انت متخيل ان واحد يقول لواحد انت هتقف في ارض المحشر والشمس على بعد ميل؟ طب ما ممكن يعترض، مفيش اعتراض خلاص، كل واحد هيقف في المكان اللي هيؤمر بيه على حسب الامر من الله للملائكة، ده يقف فين وده يقف فين. طب هيقفوا فين؟ الحشر ده تفويك لثلاث اماكن لا رابع لها. يعني كل بني ادم من الناس هيروح مكان من ثلاثة ملهمش رابع وهيفضل واقف فيه لحد ما الحساب ينتهي. ايه الثلاث اماكن الذين سيحشر اليهم الخلق؟ المكان الاولاني، وده قليل جدا اللي هيتحشر اليه من البداية قوي كده، ولكن موجود، وهو النار والعياذ بالله، زي ما ربنا قال ها ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى من اولها كده على النار، من الضل للنار والعياذ بالله، من القبر للنار، دول هيتوزن لهم اعمال ولا يتعرضوا على ربنا ولا يقفوا في ارض حشر ولا يتحاسبوا، دول على طول على النار. ايه اللي عمله آل فرعون؟ هو قول الله سبحانه وتعالى: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. هي دي الكلمة بتاعت آل فرعون: ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. ايه يا اخوانا فكرة يعني ايه تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ عارفين زي العلمانيين الوقت كده، اللي عايز ياخد من الدين جزء ويسيب جزء، اللي بيحاسب ربنا في الدنيا. يعني ايه بيحاسب ربنا؟ يا رب انت الحكم ده حكمت بيه ليه؟ وليه في حدود وقطع ايد؟ لا مش اي شارع نتبعها. وليه يا رب بقى في الاقتصاد قلت ان الزكاة بالنسبة دي؟ وليه يا رب قلت ان الربا حرام؟ وليه يا رب في التشريعات الاجتماعية عملت في قوانين الطلاق كذا وكذا؟ بيحاسبه ربنا من الوقت. تخيل انت لو واحد راح لدكتور كشف عنده، الدكتور كتب له روشتة، قال له ايه ده يا دكتور؟ لا استنى بقى تعالى هنا، انت ليه كتبت لي الدواء ده حقن لو سمحت؟ ليه ما كتبتوليش اقراص؟ ليه المضاد الحيوي حقن مش اقراص؟ هو هيموت لو ما خدش مضاد حيوي حقن، محتاج حاجة سريعة تدخل الدم. وتعالى بقى دكتور انت كتبت لي الدواء ده، ليه ما كتبتليش دواء تاني ليه؟ وليه ده قراص ثلاث مرات في اليوم؟ ليه مش مرتين؟ وليه مش مرة؟ وليه مش اربع مرات؟ والدواء ده انت قلت لي هتاخده الاول لمدة اسبوع وبعد كده هتغيره بدواء تاني، ليه اغيره بدواء تاني؟ وليه لمدة اسبوع؟ انت لازم تفهمني كل كلمة في الروشتة والا مش هسمع كلامك. لازم تعرفني حكمة كل دواء بتكتبولي والا مش هسمع كلامك. تخيلوا لو حد عمل مع دكتور كده، ينفع يا جماعة؟ العلمانيين بيعملوا مع ربنا كده، العلمانيين بيحاسبوا ربنا. عارف واحد بيتحاسب حساب الملكين؟ العلمانيين بيحاسبوا ربنا. انت ليه قلت دي هنا؟ وليه شرعت دي هنا؟ وليه حكمت بدي هنا؟ وليه ما قلتش ده هنا؟ وليه ما حطيتش التشريع ده هنا؟ فوالعياذ بالله، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هو مش ماشي ورا ربنا، هو ماشي ورا عقله، ماشي ورا اللي بيفهمه. يعني سبحان الله العظيم. فده النوع الاولاني، يبقى فيه تفويج على النار مباشرة والعياذ بالله. النوع الثاني من التفويج، وهو التفويج على ارض المحشر العامة. يعني ايه التفويج على ارض المحشر العامة؟ يعني في اخواننا يوم القيامة حاجة اسمها ارض الحشر العامة. الشمس على بعد ميل من الرؤوس، الوقت الشمس على بعد 93 مليون ميل. ارمي 93 مليون هيتبقى لك ميل، ده بعد الشمس عن الرؤوس. ارض المحشر العامة دي العرق بيلجم الناس الجاما، او العرق بيبقى لنص جسم الناس، او العرق بيبقى لركبة الناس، كل واحد على حسب ذنوبه. يعني الجسم بدأ يشهد بالذنوب على كل واحد. يعني يا اخوانا العرق ده مش قضية حر وإلا كان الكل عرق زي بعضه، ده العرق ده على قد ذنوب كل واحد. يبقى اذا جسم الانسان بدأ يشهد. يعني ايه جسم الانسان بدأ يشهد؟ كان احد الشباب الخليجي وهو متزوج وكان شغال مع ابوه، ابوه راجل اعمال هناك، وسافر برا اوروبا هذا الشاب لوحده ووقع في الزنا. ولما وقع في الزنا، يعني في واحد مرة زنا قعد 30 سنة يتعالج من مرض بسبب المرة اللي وقع فيها في الزنا دي والعياذ بالله. فالشاب ده راح وقع في الزنا فأصيب بمرض الهيربس اللي له أعراض جلدية وطفح جلدي بيظهر على الجلد وممكن ما يروحش طول الحياة. بدأ يكشف هناك عشان يتخلص من الأعراض الجلدية دي عشان ما يتفضحش. جلده شهد عليه، جلده شهد إن وقع في الزنا، ويعني قالوا له الطفح الجلدي ده مش هيروح. فرجع بلده، زوجته بتقول له ايه اللي على جلدك ده؟ قال لها ده اكله كلتها مليانه بهارات وعملت الطفح الجلدي ده. زوجته صدقته مرة عندها اخت صديقتها طبيبة امراض جلدية، فزوجها معدي قالت لها ايه ده، قالت لها ده زوجي كل اكلة فيها بهارات، قالت لها ما فيش الكلام ده وما فيش اكلة فيها بهارات تعمل كده في الجلد، انما اللي بيعمل في الجلد كده ده مرض اسمه كذا وبيجي بسبب الوقوع في الزنا. كانت النتيجة ان زوجته صممت على الطلاق وابوه رفضه من الشغل بتاعه، وهو عاش محبوس جوه جلده يغطي جلده ويغطي كل جزء من جلده ويخلي البتاع اللي بيلبسوه على راسهم في الخليج ديت تغطي معظم وشه، عاش محبوس جوه جلده لان جلده شهد عليه، شهد عليه من هو في الدنيا. هو يوم القيامة بقى هيبدأ شهادة الجسم على كل انسان من اول الحشرة، تبدأ الشهادة بالعرق لحد ما ينطق الجوارح في العرض على الله سبحانه وتعالى. ارض المحشر العامة دي ارض عجيبة جدا، فيها ناس مسلمين كتير جدا، معظم المسلمين هيقفوا في ارض الحشر العامة، وفيها المنافقين، هي المنافقين مش هيروحوا جهنم، المنافقين عمرهم ما يكتشفوا ان هم معروف انهم منافقين الا عند العبور من على الصراط، هيفضل يخادعوا طول يوم القيامة ماشيين ورا المؤمنين وبيجروا وراهم، وربنا سبحانه وتعالى سايبهم مش هيكتشفوا الوقتي ان هم معروف نفاقهم زي ما كانوا بيخادعوا ربنا في الدنيا، هيسخر منهم ويخادعوا يوم القيامة، فيفضلوا يجروا ورا المسلمين وفاكرين ان هم مش مكشوفين لحد لحظة عبور الصراط يضرب بينهم بسور خلاص يتفضحوا ساعة عبور الصراط والعياذ بالله. وبعد ما المؤمنين يعدوا خالص يتقال المنافقين عدوا، يجي يعدوا الصراط يتقلب فلاشات ينور لهم شوية، يجروا في النور فجأة النور يطفي يلاقوا نفسهم في نص الصراط فيتساقطوا في جهنم والعياذ بالله. ارض المحشر العامة مانع الزكاة، تارك الزكاة في ارض المحشر العامة فين؟ عارفين اخواننا اللي عنده حظيرة مواشي فيها مثلا 100 راس 200 راس 300 راس وكان في الدنيا مش راضي يطلع الزكاة بتاعتهم، عارفين يوم القيامة يحصل ايه؟ ربنا يعمل له في ارض الحشر. عارفين حظيرة المواشي بتاعته اللي في الدنيا اللي كان محوط على البهائم بتاعته والروس بتاعته فرحان بيها ومش راضي يطلع زكاتها، حظيرة مواشي زيها بالظبط تتعمل له يوم القيامة في ارض الحشر. حظيرة مواشي عارفين الزريبة دي تتعمل له هناك، والمواشي بتاعته تيجي، الروس بتاعته تيجي اقوى ما كانت قط، ويدخل الحظيرة معاهم ويتقفل عليهم، هيتقفل عليهم 50,000 سنة، البهائم هتنقلب الى وحوش تعضه باسنانها وتضربه بقرونها وتدوسه باقدامها، 50,000 سنة هيفضل الوحوش بتاعته ده ايه البهائم بتاعته يتعذبوا لحد ما يوم القيامة ينتهي. ده تارك الزكاة، فما بالك بتارك الصلاة، فما بالك بترك صلاة. ارض الحشر العامة مليانة كل واحد على حسب حاله. امال المكان الثالث اللي هيفوج اليه الناس ده فين؟ المكان الثالث اللي هيفوج اليه الناس هو ظل عرش الله سبحانه وتعالى. ظل عرش الله، يبقى في ناس تفوج على النار من اولها ده مش هيتحاسب اصلا، وفي ناس هتفوج على ارض الحشر انتظارا للحساب، وفي ناس هتفوج على ظل عرش الله من اولها ده هيدخل على المقصورة الملكية. ما ادرك ما ظل عرش الله، الظل والهوى والبرد والنسيم، الناس كلها مرعوبة وده الملائكة بتطمن فيه، الناس كلها عريانة وده الملائكة بتكسو فيه، الناس كلها عطشانة وده النبي عليه الصلاة والسلام بيسقيه، الناس كلها تخيل بقى اللي في ظل عرش الله ده. وظل عرش الله نفسه درجات، في ناس بتقف في ظل عرش الله بس، وناس بتقف في ظل عرش الله على منابر من نور، يعني الموضوع درجات. السؤال اللي بنسأله هنا بقى، انت متخيل احساس واحد واقف في ارض الحشر العامة وبيبص الواحد واقف في المقصورة الملكية واقف في ظل عرش الله؟ المفاجأة هنا يا اخواني ان ده مسلم وده مسلم، يعني مش ده كافر وده مسلم. اوعوا تفتكروا ان اللي واقف في ارض الحشر العامة هم الكفار بس، انما اللي واقف في ظل عرش الله المسلمين بس. في مسلمين كتير جدا مش هيقفوا في ظل العرش، وفي مسلمين كتير جدا هيقفوا في ارض الحشر العامة. انت متخيل الفرق ما بين الاثنين؟ مش واحد واقف في الشمس بره واحد قاعد في التكييف جوه المسجد، مش واحد ده، واحد في ارض الحشر وواحد في ظل عرش الله. انت متخيل الفرق بين الاثنين؟ انا عايزك تتخيل احساس واحد في ارض الحشر بيبص الواحد في ظل عرش الله، ده مسلم وده مسلم. عشان اللي بيقولك انا كده كويس واللي بتقولك انا كده كويسة، يا اخوانا الموضوع خطير جدا. ظل عرش الله ده له تمن، من ضمن تمنه رجل قلبه معلق بالمساجد، انسان واحد وواحدة مرتبطة مرتبطين ببيت ربنا. من ضمن ثمنه رجلان تحب في الله، الحب الصادق والاجتماع على الطاعة. يبقى اللي مرتبط بصحبة سوء ملوش دعوة بظل عرش الله، اللي مرتبط بصحبة سوء او مصاحبة صحبة سوء ملهمش دعوة بظل عرش الله. اللي بيقف في ظل عرش الله اهل الصحبة الصالحة. رجلان تحب في الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. يبقى اللي اي بنت تتصل بيه او اي فرصة انه يتكلم مع بنت او اي فرصة انها تتكلم مع ولد، او مصاحب له 50 واحدة على الفيسبوك، او مصاحب له 40 واحد في الجامعة و30 واحد في المصيف و20 واحد من جيرانها و15 واحد من قرايبها، يبقى ده ملوش دعوة بظل عرش الله. ظل عرش الله للي تعففوا عن العلاقات المحرمة. شاب نشأ في طاعة الله، يبقى الشاب اللي بيقولك انا ما فيش فيا ولا جزء من جسمي ما عصيتش بيه ربنا، انا ما فيش ولا معصية ما عصيتش بيها ربنا، يبقى ده مش شاب نشأ في عبادة الله. يبقى اذا يا اخواني ظل عرش الله له تمن، ظل العرش له تمن، وظل العرش تمنه ما هواش استهتارا. انا عايز اقول لك ان كلمة انا كده كويس والرضا بالمستوى اللي الناس فيه، اللي عايز يقف في ظل عرش الله لازم يشتغله من الوقت حتى في ظل العرش. الدنيا درجات، ناس على منابر بالنور وناس واقفة في ظل العرش وناس بتشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام وناس بتيجي تتطفل على المنظر ده. يعني فاكر الموضوع مجدع ولا دراع، فعايز يدخل بالدراع كده، فتقول له الملائكة سحقا سحقا انت ما ينفعش تقرب من هنا. والعياذ بالله. يعني عايز اقول هم درجات عند الله، كل حاجة درجات يا جماعة. الموت زي ما اتكلمنا قبل كده درجات، في ناس بتشتد عليها ألم الموت وناس الروح بتخرج تسيل كما تسيل القطرة. الجنة درجات، في فردوس أعلى فوق حاجة بقى، لا بافر هيلز ولا ساحل شمالي ولا نيس في فرنسا ولا أكتر أفخم قصور في العالم، ده قصة تانية خالص. وفي ناس في عموم أهل الجنة. يبقى إذن حتى النار درجات، حتى الوقفة يوم القيامة درجات، كل حاجة درجات. انت عايز تبقى في انهي درجة؟ هم درجات عند الله على حسب العمل اللي انت هتعمله. يعني كلمنا النهاردة عن الحشر ومراحل الحشر. قلنا اول مرحلة اذا النفوس زوجت ان الناس هتبدأ تبقى مجموعات في صدمات. لما واحد يلاقي نفسه كان مع عصاه كنت بتحبهم كنت مصاحبهم، واحد يلاقي نفسه مع افجر خلق الله اللي كانت مشهورين بالفجور في العالم كله وصورهم الفاجرة في الدنيا كلها انت كنت بتحب ده، ويحشر المرء مع من احب. واحد يلاقي نفسه مع النبي عليه الصلاة والسلام، انا عملي ما يجيبنيش، لا ده انت كنت بتحب النبي عليه الصلاة والسلام حب صادق، وهكذا. ثم يا اخواني انت هتقف مع مين بقى وهتفوق مع مين؟ قضية عايزة تركيز وقضية خطيرة جدا. وبعد كده يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يعني كل واحد هيتحدد له المكان اللي هيقف فيه، الاماكن اللي هيتوقف فيها، يا اما التفويج على النار، يا اما التفويج على ارض الحشر العامة، يا اما التفويج على ظل عرش الله المقصورة الملكية يوم القيامة. كل واحد يشوفه وعايز يحشر مع مين وعايز يحشر لفين، لان وقفة الحشر دي في البعث. احنا قلنا كل البعث الساعات الاولى من يوم القيامة، انما الحشر ده الاف السنين بقى، الحشر ده ممكن يمتد معظم فترات يوم القيامة. ده هيوقف الناس بس 40 سنة قبل ما يحصل اي شيء، يعني هتتطاير الصحف وبعد كده يفضلوا واقفين 40 سنة قبل ما يتحاسبوا خالص، قبل ما يبدأ الميزان وقبل ما يبدأ العرض على الله. يعني ده الواحد هيقضي هنا بقى آلاف السنين في أرض الحشر دي. فكل واحد يستعد لهذا الموقف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يزكي نفوسنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اصلح لنا، اللهم اصلح لنا سرائرنا وعلى نيتنا، اللهم اصلح لنا قلوبنا، اللهم انر قلوبنا بالقرآن، اللهم اختم لنا رمضان بخير ختام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اعد علينا رمضان اعواما عديدة يا ارحم الراحمين. اللهم اطل اعمارنا على طاعتك، اللهم فرج كرباتنا، اللهم اشف امراضنا، اللهم تسلم منا رمضان وسلمه لنا. لنا. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بعبادتك، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بالصيام والقيام، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا بالطاعة والعبادة. اللهم أعنا بعد رمضان، اللهم افتح على قلوبنا وصدورنا بعد رمضان، اللهم ثبتنا على طاعتك بعد رمضان يا رب كما أعنتنا على طاعتك في رمضان، فأعنا عليها بعد رمضان يا رب كما أعنتنا على القيام في رمضان، فأعنا عليه بعد رمضان يا رب كما أعنتنا على الصيام في رمضان، فأعنا عليه بعد رمضان يا رب كما أعنتنا على التوبة في رمضان، فأعنا عليها بعد رمضان. اللهم لا تطردنا بعد رمضان، اللهم لا تحرمنا بعد رمضان، اللهم لا تتولى عنا بعد رمضان يا رب رمضان وغير رمضان. اللهم أحطنا بعنايتك ولا تتركنا إلى شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، إنك ولي ذلك.